قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، هل تصلى مثنى مثنى أم أربعا مجتمعة لتحقيق هذا الحديث؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: المقصود من هذا الحديث من جهة الوقت أن الشخص يصلي هذه الركعات الأربع بعد دخول وقت العصر وقبل صلاة العصر. ومن جهة الصفة يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين ثم يسلم، وبالله التوفيق.